إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وحزبه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الصائمين والصائمات، ملحمة من ملاحم التاريخ وحادثة فرق الله بها بين الحق والباطل. هذه الملحمة كانت قبل أكثر من 1400 سنة، وفي شهر رمضان، شهر الجهاد والفتوحات. فبين الصيام والجهاد علاقة وثيقة وصلة عميقة، فالصيام مجاهدة للنفس والشهوات والشيطان، والجهاد مغالبة لأعداء الرحمن. في مثل هذه الأيام في رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى، وقف 313 رجلا في الصحراء القاحلة في يوم طويل نهاره شديد حره، يقاتلون أكثر من 1000 مشرك حتى نولد نحن مسلمين. نعم، أوصل إلينا هذا الدين 300 رجل ثبتوا يوم بدر. إنها غزوة بدر الكبرى التي تفيدنا عبرا وتعلمنا دروسا وعظات. غزوة بدر تعلمنا أن العبد يريد والله يريد، ولا يكون إلا ما أراد الله. خرج المسلمون في طلب قافلة قريش، فر بها أبو سفيان، وأفلتت قافلة المشركين وضاع صيد المسلمين، وظن أطراف الصراع أن الأمر قد انتهى. نعم، الأمور في الأرض قد تنتهي، ولكنها لا تنتهي قبل أن تقول السماء كلمتها، وقد قالت فلتكن الحرب. أرادوها معركة صغرى، ولكن الله أرادها بدرا الكبرى. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. غزوة بدر تعلمنا ألا أحد يعلم الغيب إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الأمر لن يكون أكبر من الإغارة على قافلة تجارية، ولو تواعد الطرفان لاختلفا في الميعاد، ولكنه موعد قضى الله أن يكون فكان. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. غزوة بدر تعلمنا أن الباطل يمشي نحو مصرعه. نعم، نجت القافلة من طلابها، لكن قريشا لم تنج من غرور أبي جهل. أبو جهل رأى الأمر فرصة سانحة، فقال لنقضي عليهم، لنقضي على محمد وأصحابه. أما عتبة ابن ربيعة ذلك الرجل الرشيد، فقد قال اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة وارجعوا إلى مكة. ولكن غرور الباطل يفوز. فرعون هذه الأمة قتله غروره. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. غزوة بدر تعلمنا أن الحكيم لا ينام عن أعدائه ولو كان عدوه نملة. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم لم تشغله الدعوة عن أمر أعدائه، لم يصرفه القرآن والتراويح والزكاة وقيام الليل والصيام، لم يشغله كل ذلك عن تتبع أخبار قريش، فقد كان يتحسس أخبارهم، وإلا كيف عرف أساسا بأمر القافلة؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. غزوة بدر تعلمنا أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، فالذين حملوا السيف في بدر منعوا أساسا من القتال لسنوات قبلها. الإسلام حقيقة انتشر وما زال بالحق الكامن فيه وبالنور المنبعث من جنباته، فبلاد كثيرة فتحها المسلمون بأخلاقهم وسلوكياتهم الفاضلة، ولكن الحق الذي لا تدعمه القوة والسيف يستهين به الناس، ولم يكن السيف إلا لإزالة العوائق من وجه الدعوة إلى الله، ويؤكد ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. غزوة بدر تعلمنا درسا مهما من دروس القيادة، ألا وهو الأخذ بالشورى وضرب الرأي بالرأي لما فيه مصلحة الأمة. قبل المعركة يقول صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، ولما رأى فيهم ما يسر قلبه سار بهم إلى القتال. في ترتيبات الحرب ينزل صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب ابن المنذر: لنجعل آبار بدر خلف ظهورنا فنشرب ولا يشربون. ما دام الأمر ليس وحيا، إذن ما المانع أن نأخذ بالرأي هنا والمكيدة في الحرب؟ وبعد المعركة أيضا يستشير صلى الله عليه وسلم أصحابه في قضية مهمة خطيرة، وهي: ماذا يفعل بأسارى بدر؟ ولو استغنى قائد عن الشورى لكان النبي صلى الله عليه وسلم أغناهم عن ذلك. غزوة بدر تعلمنا أن الدعاء أخذ بالأسباب أيضا، ولو استغنى أحد عن الدعاء يوما لاستغنى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم بدر. نعم، هي حرب إيمان لا لبس فيه ضد الشرك الذي لا لبس فيه، ولكن مع ذلك لا نستغني عن التضرع والدعاء لله عز وجل، فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يدعو ملء قلبه مخاطبا ربه بدموع حتى إن رداءه سقط عن ظهره وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم هذه قريش قد أتت بخيلها وخيلائها تصد عن دينك وتحارب رسولك. ثم يقول عن أصحابه مخاطبا ربه داعيا: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. غزوة بدر أيها المؤمنون تعلمنا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الجهاد عبادة، كما أن صيام رمضان والصلوات الخمس والزكاة والحج عبادة، أن الرب الذي قال كتب عليكم الصيام هو الذي قال كتب عليكم القتال. ولهذا لم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأصحابه قوموا إلى الحرب، وإنما قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فطاب هنالك الموت، حتى إن الصحابي الشاب عميرا ابن الحمام يلقي تمرات بيده ولا يأكلها. لماذا؟ لأنه وقت طويل أن تفصله أكل هذه التمرات عن جنة عرضها السماوات والأرض. غزوة بدر تعلمنا أن النبلاء لا يشغلهم النصر عن الوفاء حتى للأعداء. عندما رجم النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف ومنعته قريش من دخول مكة أنزله رجل مشرك هو المطعم بن عدي أنزله في جواره. وفي غزوة بدر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسر المشركين في قيودهم قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا درسا في الوفاء: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. يا لوفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلق من؟ يطلق من حاربوه لأجل مشرك صنع معه معروفا. إنه الوفاء النبوي. غزوة بدر تعلمنا أن القائد لا يخبئ أقاربه وأحبابه ويلقي بأولاد الناس في جحيم المعارك. عندما حانت لحظة البدء في غزوة بدر اصطف الجمعان للمبارزة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يا ترى؟ أرسل أحب أعمامه إليه أخاه من الرضاعة، أرسل عمه سيد الشهداء حمزة، وأرسل أيضا صهره وحبيبه وابن عمه وزوج ابنته فاطمة، إنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأرسل ثالثا ابن عمه الآخر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. غزوة بدر تعلمنا أنها أول معركة تلتقي فيها فئة قليلة مؤمنة مع كثرة مشركة. كل عوامل النصر والمظاهر المادية والأسباب الظاهرة كانت كلها ترشح الكثرة المشركة للفوز والانتصار، وكل الأسباب الظاهرية تقول بهزيمة القلة المؤمنة. حتى قال بعض المنافقين عن الفئة المؤمنة: غر هؤلاء دينهم. لقد كان هؤلاء المنافقون يرون أن الفئة المؤمنة تلقي بنفسها في التهلكة وأنها مقدمة على الانتحار، فكانت بدر قلبا لهذه المفاهيم، مفاهيم النصر والهزيمة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وأخيرا وليس آخرا، غزوة بدر تعلمنا درسا خطيرا عن أهل غزة. نعم، غزوة بدر تعلمنا أعظم الدروس عن أهل غزة، ونحن مقبلون على أعظم الليالي وعلى أعظم ليلة، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. تعلمنا غزوة بدر ونحن مقبلون على العشر لإدراك ليلة القدر، ونحن نعاين ما يحدث لأهلنا في غزة. تعلمنا أن ليلة في غزة أعظم وأكبر وأفضل من ليلة القدر. نعم، ليلة في غزة أعظم وأفضل وأكبر من ليلة القدر. من يقول هذا؟ إنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك، حين يقول في الحديث الصحيح: موقف ساعة في سبيل الله، موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس يحرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. حارس يحرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. وحال أهلنا في غزة حراسة في سبيل الله، وموقف ساعة في سبيل حماية حرمات ومقدسات المسلمين. نسأل الله النصر العاجل لأهلنا في غزة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. أيها الإخوة المؤمنون، وتنسلخ العشرون الأول من شهر رمضان، وعما قريب تدخل العشر الأواخر من رمضان، تلك العشر المباركة التي هي أعظم أيام وليالي رمضان فضلا، وأرفعها قدرا وأكثرها أجرا، تصفو فيها الأوقات للذيذ المناجاة، وتسكب فيها العبرات بكاء على السيئات والخطيئات، فكم فيها لله من عتيق من النار، وكم فيها من أسير للذنوب وصله الله بعد الجفاء، وكتب له السعادة بعد طول شقاء. إنها الفرصة الثمينة التي إن ضاعت فلن تنفع بعدها الحسرات، والأعمار بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي حاله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر، فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فلا ينبغي أن نفوت هذه الفرصة على أنفسنا وأهلينا، وما هي إلا ليال معدودة، وكل رمضان أيام معدودة أصلا. لعلنا ندرك في هذه العشر نفحة من نفحات الرحمن، نكون بها سعداء في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر وحيازة أعظم الأجر، واجعلنا ممن ينال بركتها وسلامها يا عظيم. اللهم اجعلنا معظمين لأمرك مؤتمرين بك، واجعلنا معظمين لما نهيت عنه منتهين عنه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تدمر أعداء الدين، وأن تنصر من نصر الدين، وأن تخذل من خذل الدين، وأن توالي من والى الدين بقوتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم بفلسطين، وكن لهم في السودان وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي الهند وفي كل بقعة يذكر فيها اسمك ويقتل فيها عبادك ويستضعف فيها أولياؤك الصالحون. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغث أهلنا في غزة. اللهم انصرهم بنصرك على من عاداهم يا ذا القوة المتين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، واجعل نيران وقصف أعدائهم عليهم بردا وسلاما. اللهم قد انقطعت بأهل غزة السبل ولم يبق إلا حبلك المتين، فاللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وارحم ضعفهم واجبر كسرهم، وتول بنفسك أمرهم، واحقن دماءهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجرمين من الصهاينة المعتدين، ومن والاهم من الصليبيين، ومن وافقهم وظاهرهم من المنافقين والعملاء يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمرهم في برهم وجوهم وبحورهم. اللهم أحصهم عددا ولقنهم الردى واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المجرمين وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، واجعل دائرة السوء عليهم يا قوي يا متين. اللهم يا ربنا نسألك أن تحفظ البحرين وأهلها، اللهم احفظ بلادنا البحرين واجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ملكنا وولي أمرنا ملك البلاد لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الناصحة الصالحة. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، واجعلهم سلما وأمانا لشعوبهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلها يوم القيامة شاهدة بأداء فرضك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.